قال له بقى ما انا خلصت وسلكته يعني ب 400 درهم، يعني عايز حافز ولا عايز علاوه ولا عايز اي حاجه؟ قال له اين صاحب الفرس؟ تعال. وخد وراح لصاحب الفرس، قال له بعت الفرس بكام؟ قال له ب 400 درهم. قال له لا، فرسك اسوي اكثر من هذا ب 600. الرجل قال له رضيت، قال ب 800، فرسك يسوي 800. وقام مديله ايه؟ 400 درهما اخرى. علل جرير القصه دي بايه؟ قال اني بايعت رسول الله صلى الله عليه وسلم على النصح لكل مسلم، ومثل جرير لا يستقيل من البيعه ب 400 درهم. ده بايع النبي عليه الصلاه والسلام، دي حاجة مش بسيطة ولا حاجة سهلة، إنه يبيع هذه البيعة ويستقيل من هذه البيعة ب400 درهم. لا، مش الجيل ده اللي يعمل كده، لأجل هذا بورك لهم. مش لازم أنت تكسب في هذه الصفقة، ممكن تكسب في صفقات أخرى كثيرة. الله عز وجل يفتح لك القلوب، الناس كلها تشتري منك. قصة مش إنك أنت تاخد الصفقة دي وخلاص، لا، مسألة مش كده خالص. فهذا الجيل كان يتدين بالإسلام، يتدين بالإسلام، فيرى المخالفة اليسيرة شيئا عظيما. يعني عبد الله بن عمر مثلا، ابنه لما كان عبد الله بن عمر مريضا، وابنه وقال لابنه وقال لأولاده، وابنه جالس، أحد ابنائه جالس، لا تمنعوا إماء الله مسجد الله، كلام النبي عليه الصلاة والسلام. لما قال لا نمنعهن يتخذنه دغلا، ده نفس كلام عائشة في صحيح البخاري. هو ابن عبد الله بن عمر لما قال والله لا نمنعهن يتخذنه دغلا، يعني الست كل ما تحب تعمل حجة زي الأيام دي رايح الخياط، ها؟ لا يا جماعة، الملتزمات مش رايحين الخياط، بقول رايحين المسجد، هروح الجامع ومش عارفين. كل ما تحب تعمل حاجة تقول رايح الجامع، ما أقصدش ممكن في بعض النساء يعملوا كده. فهو بيقول له لا، يعني مش كل ما تقول رايح الجامع انا اسلك لها المسائل، لا، يتخذنه دغلا. الدغل هو ايه؟ الادغال، المكان الملتف بالاشجار والكلام. عايز يقول يعني لا، يعني مش كل ما تقول لي لا انا همنعك. لو انا رايت ان المراه ممكن تروح المسجد تفسد، تتلم على شويه نساء ولا حاجه، يقعدوا بقى ايه، هي بيعودوا ودودوا البعض وكلموا بعض، وجوزي عمل فيا وخلى فيا وسوى فيا ومرين الذل والويل والبداع، تلاقي اللي طلعها ستله ليه؟ انا جوزي اللي عمل كده قصقصت ريشه خلاص، ما عادش بيطير دلوقتي، ها؟ قال ازاي والكلام ده بتاع؟ طب قولي لي عملت فيه ايه؟ تعالى اقول لك بقى انا عملت فيه. وتقعد بقى تودود لها، الست تروح من الجامع والشاه مقلوب، زوجها هي الدنيا مقلوبه وبتاع الكلام ده هو، وجوز شبرين وهجراه وبتاع الكلام. فلما الراجل يشوف الست كل ما تروح للمسجد يحصل لها كده، قال لا انا همنعها، لانها بتفسد لما بتلتقي بعض النساء الموجودات في المسجد. هو يعني ابن عبد الله بن عمر قصد المعنى ده، هو ده نفس المعنى الذي قصدته عائشه رضي الله عنها كما في صحيح البخاري. قالت والله لو راى رسول الله صلى الله عليه وسلم ما احدثته النساء لمنعهن المساجد. ده الكلام ده اللي بتقوله مين؟ عائشه. انا عايزك تتخيل في زمان عائشه ايه اللي النساء ممكن يعملوه علشان يمنعوا المساجد. امال عائشه لو شافت اللي بيحصل النهارده، تبص تلاقي الواحده حاطه احمر وازرق واسود ومنيل والكلام ده ورايحه الجامع، تكشف نقابها ولا الكلام ده، تلاقي واحده كانها رايحه العرس. الكلام ده يعني الحمد لله ما حصلش عندنا في بلدنا هنا، لكن حصل في العواصم الكبيره والكلام ده. وتلاقي بنت بكر عماله برضه متزينه والكلام ده، عيب. البنت البكر كيف تتزين؟ الزينه لا تكون الا لزوج، لكن البنت بكر لما تتزين تبقى بجح، يبقى ما عندهاش حياء. والست اللي رايحه المسجد حاطه لي المساحيق والبتاع، حاطه المساحيق لمين؟ إذا كانت متزوجة ولا الكلام ده، حط المسحيق لمين؟ الزينة لا تكون إلا زوج، كما في سنن النسائي بسند صحيح، لما قالت امرأة للنبي صلى الله عليه وسلم يا رسول الله إن المرأة إذا لم تتزين لزوجها انصرفت عنده، أي كره النظر إليها. فنفس الكلام، كلام عائشة، هو يلتقي مع كلام مين؟ ابن عبد الله بن عمر.

كان اللي كانت الثمار أوشكت على النضوج الحصاد، يعني كنا في زمان الحصاد، وده الموسم اللي الصحابة بينتظرونه زي الفلاحين عندنا كده، يستنى بقى لما الزرعة تطيب والكلام ده عشان يملى جيبه فلوسه ويسد الديون ويبقى معاه فائض والكلام ده كله، ده من في أيام الحصاد يعني. عشان كده الجيش بتاع تبوك ده كان اسمه جيش العسرة، العسرة ما كانش فيه فلوس، لو الجيش ده مثلا اتأخر شهر كان الصحابة كلهم بقى معهم فلوس، ولو الجيش عايز كانوا بذلوا الأموال. لكن قبل الحصاد بقليل أمر النبي صلى الله عليه وسلم الصحابة أن هم يتخذوا أهبة غزوة، وكان العدد كثيرا جدا لا يجمعهم ديوان حافظ. يقول كعب: فقل رجل أراد أن يتخلف إلا ظن أن أمره لن ينكشف، يعني إلا إذا نزل فيه وحي من كثر عدد. طب كعب عنده زراعات، يروح يحسس على الثمرة كده يقول يا دي بكر، الصحابة خلاص. وبعدين هو عنده ايه؟ عنده راحلتان والراحلة قوية، يقول ما جاش حاجة، هم يمشي يوم وانا حطلق للفرس العنان وهحصله، بس ايه خلاص يعني ده ما فيش يوم. ثاني يوم يقول: ورجعت ولم اقض من جهازي شيئا. بكر ثاني يوم يروح خلاص بكرة فيقول: ورجعت ولم اقض من جهازي شيئا برضه. ثالث يوم يروح ينظر للثمار كده يقول بها فضل الله كده عشان تجيب يعني السعر تمام يعني، يقول: وارجع ولم اقض من جهازي شيئا. حتى تفارط الناس، مسافة بعيدة، فهممت أن أدركهم ويا ليتني فعلت. مين اللي قعده؟ الشيطان. وكان الشيطان للإنسان خذولا، يورطه ويسيبه يقول اعمل كذا واعمل كذا واعمل كذا، أول ما يحط رجله يسيبه على طول. قال له ثلاث أيام، يعني زي ما بيحصل لنا كده مثلا، يبقى الإقامة أقيمة لسه ما توضاش، يقول له أنت على ما تتوضى وتنزل من الدور الخامس وتمشي ثلاث دقائق هتكون صلاة خلصت، مش هتلحق، اقعد. يوم قاعد ويقول خلاص أنا المرة الجاية لازم أتوضى قبل، وما يحصلوش برضه الكلام، مع إنه لو نزل ولحق حتى سجدة ولا لحقهم في التشهد ولا الكلام ده هو لكان خيرا له، لكن هو الشيطان كده. وكان الشيطان الإنسان خذول. فكعب يقول: فهممت أن أدركه ويا ليتني فعلت. قال له ثلاث أيام، هم ماشيين ثلاث أيام، أنت حتى لو فتحت فرسك العنان هتلحقهم أنت. فجلس كعب لكنه رجل حر. قال: فأحزنني أنني إذا خرجت، أي خرج من بيته إلى الشوارع المدينة وكان لا أجد أسوة لي قاعد في المدينة يعني، إلا رجلا مغموصا عليه في النفاق أو رجلا ممن عذر الله، هو غير قادر على الغزو فصعبان عليه، أب أنا مقرون بدول وأنا عندي راحلتان وما جمعت أبدا بين الراحلتين في غزوة من الغزوات، صعبان عليه المسألة دي جدا. التخبيط ده سببه إيه؟ كما قلنا النفس الأمارة بالسوء شغالة مع الشيطان، يعني الشيطان له معسكر جوه النفس على طول، فيبقى الإنسان المفروض إن هو يرجع إلى نفسه فيكون أشد عداوة لها، كما يقول إبراهيم النخعي رحمه الله. وتحت هذا تحت قول الله عز وجل: وكان الشيطان الإنسان خذولا، برضو حديث عبد الرحمن بن أبي ليلى عن المخداد ابن الأسود رضي الله عنه في صحيح مسلم، لما قال المخداد رضي الله عنه

وربما ألوف يلتزم، أخذ الشكل، أخذ اللحية، أخذ القميص، أخذ البتاع، لكن هو من الداخل ما زال كما هو. ده محتاج بقى كتيبة من العلماء يعودوا يغسلوا فيه، يليفوه، عشان الدرن القديم يزول، المخالفات والفوضى والكلام ده كله يزول، ويبقى بني آدم خلق بقى جديد ومستعد بقى أن يتلقى النصوص وكذا. طب هو بيلاقي حد يغسله يعني؟ ما بيلاقيش، يبتدي يبرد يبرد يبرد يبرد يبرد، يبقى نصاب بلحية. كان نصاب الأول أول ما يدخل، بس الآخر عشان يتوب هيتوب ويبقى كويس والكلام ده. طب ده يحتاج إلى كتائب أهل العلم، كل ما يدخل على هذا العدد يلاقي ناس مستعدين أنهم يستقبلوه، مفيش حد. أنت النهاردة خطبة الجمعة ممكن تبقى أكثر يوم، كما أعلم من كثير من الإخوة وأنا واحد منهم، لما بيكونش عنده خطبة الجمعة ببقى محتار أصلي فين، وأقعد أعصر في دماغي بقى أصلي فين أصلي فين أصلي فين. وساعات كده تختار مسجد عن سبيل، يطلع لك واحد بقى محضر من السلسلة الضعيفة ولا من موضوعة ابن الجوز بتاع، تبقى يعني مرارتك اتفقعت طول الغد، طالع الجاي داخل تغسل قلبك طلعت مغموم مثلا. خد حتى خطبة الجمعة انت شحال تروح تصلي فين؟ فضلا عن ان واحد يتعهدك بقى وياخدك انت ويسمع لك ويطول باله عليك ويقول لك اعمل كذا وخلي كذا وسوي كذا، عايزين كتائب اهل العلم علشان كل الجموع اللي دخلت دي كلها تنتظم وتبقى كويسة وتلتزم. فالغربة قوة، الغربة قوة. عشان كده احنا بنقول لاخواننا يعني رعاية حق الصحبة هو ده بقى الذي يرجع لهذه العلاقة بهاءها. تأخذ الكلام ده من الرسول عليه الصلاة والسلام ومن أبي بكر ومن أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، بس أبو بكر ده ليس له نظير، فيش حد زيه خالص أبدا. هو أخذ كلام النبي صلى الله عليه وسلم طبقه 100%، ما اعترض عليه قط قط علي رضي الله عنه. فالنبي عليه الصلاة والسلام يراعي حتى أصحابه حتى في المدينة، النبي عليه الصلاة والسلام في الحديث ده كل اللي همه في الموضوع إنه كان يصح الاثنين رفقائه عشان يشربوا. المقداد قال له إيه؟ قال والذي بعثك بالحق لئن أصبتها وأصبتها معك ما يضرني من شربها أو لم يشربها. طبعا ده بنظر المقدادي الى موقعه من النبي عليه الصلاه والسلام، زي حديث سلمة بن الاكوع الجميل قوي لو صح مثلا. لما سلمة راجعين بقى من غزوه ذي قرد، وطبعا تعرف سلمة بن الاكوع ده كان بقى يعني يقفز القفزه 4 قفزات يكون جرى كيلو، 4 قفزات كده تقيس اللي ازعه ده تلاقيه كيلو كيلومتر. فهم راجعين بقى، فواحد بقى بيقول له هل من مسابق، وعمال يلت ويعدو هل من مسابق. وسلم ساكت لا، فقال له ألا تكرم كريما ولا تهاب شريفا؟ أحمد تتكلم ألا من مسابق. قال لا إلا رسول الله، ما فيش حد في دماغي أصلا. فقال الرسول إذن لي فلأسابق. رانوا يعني جابوا النفس وخلينا نجروا بعض. فسلم ايه يبقى قلت لك 4 مطات قفزات كيلو. فطبعا سلمة قام جاري شويه كده والتاني فريره وراه ومش عارف يجيبه. فسلمة يقول لك ايه، فعدوت عليه شرفا او شرفين وجلست استبقي نفسي. وده جاي يجري لسه، وسلمة قعد بقى ويشم نفسه علشان خاطر ايه، اول ما يقرب منه هي كمان 2-3 قفزات يكون وصل المدينة، واخد بالك. فبيقول ايه، فكانوا عاملين بقى السباق لحد نقطة معينة، فطبعا سلمة وصلها. فلما وصلها بقى فضربه في كتفه وقال سبقت والله. فقال له أظن ايه ها. فشوف لما يقول له ألا تكرم كريما ولا تهاب شريفا، يقول له لا إلا رسول الله.

في الشجاعة، ومع ذلك من الذي اغتاله؟ وحشي. وحشي وكان مولا وكان غلاما، ولم يكن وحشي شجاع، ولا شجاعته تقارب جزء من شجاعة حمزة، ومع ذلك قتل حمزة على يد وحشي. وفي هذه كما قلت قصة عجيبة نبسطها غدا إن شاء الله تبارك وتعالى. أقول قولي هذا واستغفر الله العظيم لي ولكم، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد، الحمد لله رب العالمين.